بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو المجلس 56 من مجالس شرح أخصر المختصرات، ومعنا الكلام على اللعان ثم العدد إن شاء الله. قال المؤلف رحمه الله: فصل. ويجوز اللعان بين زوجين بالغين عاقلين لإسقاط الحد. اللعان لغة من اللعن، وهو الطرد والإبعاد، وشرعا شهادات مؤكدات بأيمان من الجانبين. شهادات مؤكدات بأيمان من الجانبين، مقرونة بلعن من زوج وغضب من زوجة، كما في آيات اللعان من سورة النور. في المرأة قالوا الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، وقالوا الحكمة في اختيار الغضب للزوجة بدل اللعن أن النساء يكثرن اللعن بطبيعة الأمر، طبيعة الحال، فلا تخشى اللعن بخلاف الغضب، وذكروا غير ذلك. قال: ويجوز اللعان بين زوجين. أشار إلى شروط اللعان وهي ثلاثة. الشرط الأول أن يكون بين زوجين مكلفين، قال زوجين بالغين عاقلين لإسقاط الحد، إسقاط الحد أو التعزير، لأن الرجل إذا قذف زوجته ولم يلاعن فإنه يحد حد القذف إذا كانت محصنة، ويعزر إذا كانت غير محصنة كما سنذكر الآن إن شاء الله. فاللعان يسقط الحد، كذلك لعانها هي إذا لاعنت سقط عنها الحد. يجوز اللعان بين زوجين بالغين عاقلين لإسقاط الحد. فالشرط الأول أن يكون بين زوجين مكلفين. قال: فمن قذف زوجته لفظا وكذبته. إشارة إلى الشرط الثاني، وهو أن يتقدمه قذف بالزنا. من شرط اللعان أن يتقدمه قذف، قذف زوجته بالزنا ولو في دبر. فمن قذف زوجته لفظا وكذبته، وهذا الشرط الثالث، أن تكذبه تنفي عن نفسها، أما إن أقرت بالزنا حدت. فإذا كذبته فهنا يأتي اللعان، وإذا لم يلاعن حد هو حد القذف، أو عزر بحسب حال الزوجة محصنة أو غير محصنة. فنقول هنا يشترط أن تكون محصنة، فإن كانت غير محصنة فإنه يعزر ولا يحد. والإحصان له شروط خمسة: الإسلام والعقل والحرية والعفة بألا تعرف بالفحش بين الناس. لو كانت معروفة بالفحش بين الناس ورماها بالزنا ولم يلاعن، لم يأتي أربعة شهداء، فإنه يعزر ولا يحد. الشرط الرابع أن تكون العفة بألا تعرف بالفحش بين الناس. الشرط الخامس أن تكون ممن يوطأ مثلها، وهي بنت 9 سنين فأكثر. أما لو قذف أقل من 9 سنين، الزوجة كانت صغيرة، فإنه يعزر ولا يحد. إن اختل شرط من هذه الشروط الخمسة، كانت الزوجة غير محصنة، وزوجها إذا قذفها ولم يلاعن فإنه يعزر ولا يحد. الإسلام والعقل والحرية والعفة، وأن تكون ممن يوطى مثلها. إذن اللعان يشترط له ثلاثة شروط: كونه بين زوجين مكلفين، وأن يسبقه أو يتقدمه قذف بالزنا، وأن تكذبه. قال: فله لعانها بأن يقول أربعا: أشهد بالله إني لصادق فيما رميتها به من الزنا. بأن يقول أربعا ويشير إليها إن كانت حاضرة، أو يسميها إن كانت غائبة. أشهد بالله إني لصادق فيما رميتها، ويشير إليها، أو فيما رميت فلانة سميها من رميتها به من الزنا أربع مرات. وفي الخامسة: وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. والخامسة: أن لعنة الله عليه، أن يقول في الشهادة الخامسة إن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم تقول هي أربعا: أشهد بالله إنه لكاذب فيما رماني به من الزنا. وفي الخامسة، أي تقول في الخامسة: وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فإذا تم اللعان من الجانبين، يعني ذكر هو الشهادات أو الأيمان وذكرت هي، سقط الحد عن الاثنين. لا يحد هو حد القذف، وسقط التعزير معه لو كان تعزيرا، وسقط الحد عنها. إذا تم سقط الحد أو التعزير عن الزوج، وسقط الحد عن الزوجة، وثبتت الفرقة المؤبدة ولو بلا فعل حاكم. اللعان يفيد الفرقة المؤبدة، وينتفي الولد بنفيه. لكن هنا لو أن الزوجة نكلت عن اللعان، نكلت عن الأيمان، أو شهدت أربعة ولم تكمل، لم تأتي بالشهادة الخامسة، لو نكلت فإنها تحبس حتى تقر، أي بالزنا، أو تلاعن، ولا ترجم بمجرد النكول، تحبس. إما أن تقر بالزنا فيكون زوجها صادقا وتحد حد الزنا، وإما أن تلاعن فلا تحد، وأمرها إلى الله عز وجل. أما الولد فالمؤلف يقول: وينتفي الولد بنفيه، أي لا بد أن ينص عليه، يشترط أن يذكره صريحا، يشترط ذكره صريحا أو ضمنا. قالوا: بشرط أن لا يتقدمه إقرار به أو بما يدل عليه. ليس له أن ينفي الولد إذا كان قد تقدم منه إقرار بالولد صراحة أو بما يدل عليه. قالوا: كما لو هنئ بالولد فقبل التهنئة، فهذا إقرار ضمني بأنه ولده، فليس له بعد ذلك أن ينفيه. وليس للرجل أن ينفي ولده بحال من الأحوال إلا باللعان. حتى التحليل الآن، تحليل الحمض النووي، في قرار مجمع الفقه الإسلامي أنه يستعمل ويستفاد منه في الإثبات، لأن الإثبات، الشريعة تتشوف إلى إثبات النسب، ونحن نثبته بأقل من ذلك، بالقافة مثلا. وأما النفي، نفي الولد، فإنه لا ينفى إلا باللعان، حتى لو كان الخطأ في هذا التحليل 1%، لا ينفى ولد إلا باللعان. وهنا المؤلف الشراح يقولون، أو فقهاء المذهب يقولون: ليس له أن ينفيه إذا تقدم منه اعتراف به، إقرار به، أو بما يدل عليه. لا بد أن يذكره صريحا أو ضمنا، فيقول: أشهد بالله لقد زنت، وما هذا ولدي. وقالوا: هذا خيار لدفع الضرر، فكان على الفور. لهذا لو تقدم منه إقرار به لا يقبل بعد ذلك نفيه، إنما هذا الشاك عليه ألا يقر بالولد لا صراحة ولا ضمنا، ثم إذا لاعن نفاه إن أراد: أشهد بالله لقد زنت، وما هذا ولدي. ثم ذكر المؤلف مسألة لحوق النسب، متى يلحق الإنسان النسب. قال: ومن أتت زوجته بولد بعد نصف سنة منذ أمكن اجتماعه بها. أتت بولد وعاش، هذا شرط مهم، أتت بولد وعاش، أتت به بعد نصف سنة. نصف سنة من ماذا؟ من منذ أمكن اجتماعه بها بعد العقد. ولا يشترط تيقن اجتماعه بها. يعني نحن عندنا الآن أن رجلا عقد على امرأة وهي في نفس البلد، فهذا يمكن أن يجتمع بها، فمنذ وجد العقد وإمكانية الاجتماع نحسب المدة. إن ولدته بعد 6 أشهر من هذا الذي ذكرنا الإمكان الاجتماعي بعد العقد، إن ولدته بعد 6 أشهر من إمكان الاجتماع وعاش، علمنا أن هذا الولد ولده. أما لو جاءت به لأقل من 6 أشهر من إمكان الاجتماع وعاش، فنقول هذا ليس ولده، لأن أقل الحمل 6 أشهر، أقل الحمل الذي يعيش، الذي يولد ويعيش. وقلنا من إمكان الاجتماع. أما مثلا لو تزوجها وهو في أقصى الشرق، عقد عليها وهو في أقصى الشرق وهي في أقصى الغرب، فهذا لا يمكن الاجتماع، ولا نحسبه من مدة العقد، ولا نحسبه من مدة العقد، بل حتى يمكن اجتماعه بها. من أتت زوجته بولد بعد نصف سنة منذ أمكن اجتماعه بها، ولا يشترط تيقن الاجتماع، أو لدون 4 سنين منذ أبانها. لدون أي لأقل، أتت به لأقل من 4 سنين منذ أبانها، أي بطلاق أو فسخ. أبانها بطلاق أو بفسخ، ثم بعد 2 سنين جاءت بولد، فإن الأصل أن هذا الولد ينسب له، لأن الحمل عندنا أكثره 4 سنين، فهذا الولد يكون ولده. أو لدون 4 سنين منذ أبانها بطلاق أو فسخ، ولو ابن 10. ولو كان الزوج في الحالتين، في الحالة الأولى وفي الثانية، لو كان الزوج ابن 10 سنين، فإنهم يقولون إن ابن 10 سنين يمكن أن يطأ ويمكن أن يولد له، لحقه نسبه. ابن 10 سنين أو ابن 11 سنة تزوج، وبعد 6 أشهر تزوج وهي في نفس البلد أي يمكن اجتماعه بها، وبعد 6 أشهر جاءت مولود وعاش، فهذا الولد ولده. قال: ولا يحكم ببلوغه، أي ببلوغ هذا الولد ابن 10 سنين، ببلوغ الزوج، لا يحكم ببلوغه مع شك فيه، أي إلا إذا ثبت بلوغه بغير ذلك. لو ثبت بلوغه بنبات الشعر الخشن، علامات البلوغ المعروفة، هو لم يبلغ 15 سنة، ولكن قد يبلغ بالإنزال، وقد يبلغ بنبات الشعر الخشن حول القبل. فكوننا نسبنا الولد له لا يعني الحكم ببلوغه مع الشك، ما عندنا علامة أخرى. يعني لا يقال إن الولد لا يأتي إلا بعد إنزاله. الشريعة حكمت بثبوت النسب احتياطا للنسب، وعندنا شك نحن في أنه منه أو لا، حكمت بالحوق النسبي احتياطا للنسب، فهذا حكم، والحكم ببلوغ هذا الزوج حكم آخر. فإن كان عنده علامة أخرى، كما لو أنزل بالفعل إنزال المني، فالمقصود أن مجرد إلحاق النسب، نحن الآن بدون سؤال عن أنزل أو لم ينزل، إذا جاءت زوجته التي أمكنه الاجتماع بها بولد بعد 6 أشهر وعاش حكمنا بأن هذا المولود ابن لذلك الزوج الصغير الذي أتم 10 سنين ولا نحكم بمجرد ثبوت النسب ببلوغ هذا الزوج إلا إذا ثبت بلوغه بالعلامة المعروفة كما لو أن أنزل بالفعل أو نبت الشعر. هذا معنى قوله ولا يحكم ببلوغه مع الشك فيه. ومن أعتق أو باع من أقر بوطئها، رجل اعترف أنه واطئ أمة ثم أعتقها، أو اعترف أنه واطئ أمة ثم باعها، فولدت لدون نصف سنة، أي من البيع أو من العتق، ولدت لأقل من نصف سنة وعاش أيضا، لحقه النسب، لحقه النسب، لأنه ما دام جاء لأقل من نصف سنة وعاش فنحن نعلم أنه من ذلك الوط الذي أقر به صاحب الأمة قبل أن يبيعها أو قبل أن يعتقها. قال والبيع باطل، إذا كان قد اعتقها فالعتق صحيح، اعتقت والولد ولده، إذا كان قد باعها فالولد ولده والبيع لا يصح لأنه قد ثبت لنا أنه باع أم ولده وبيع أم الولد لا يصح، نسبنا الولد إليه فصارت أم ولد فبيعها لا يصح. ففرق بين مسألة العتق والبيع، صح العتق وثبت لحقه الولد وصح العتق، أما في البيع فنقول لحقه الولد وبطل البيع. هذا ما يتعلق بلحوق النسب. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى الكلام على العدد، وهو باب في غاية الأهمية، باب العدد. والعدد جمع عدة، العدد جمع عدة، والعدة تربص، تربص محدود شرعا، تربص يعني انتظار، ومحدود له مدة كما سيأتي. لا عدة في فرقة حي قبل وطء وخلوة، لا عدة في فرقة حي سواء كانت الفرقة بطلاق أو فسخ أو غيره، لا عدة في فرقة حي قبل وطء وخلوة، أي إذا انتفى الوطء والخلوة لم يطأ ولم يخلو وفارقه حي فلا عدة عليها، كالمرأة إذا طلقها قبل الدخول والخلوة، أو إذا فسخ نكاحهما قبل الطلوق قبل الدخول والخلوة فلا عدة عليها. إذا اجتمع عند الأمران لا دخول ولا خلوة، وسبق معنا أن أنه لو طلقها بعد الخلوة كان طلاقا رجعيا في المذهب، وأن عليه العدة، لكن هنا طلقها قبل الدخول وقبل الخلوة، أو فسخ النكاح قبل الدخول والخلوة فلا عدة عليها. وقول المؤلف لا عدة في فرقة حي يخرج فرقة الميت كما سيأتي، فلو مات الزوج فإن زوجته تعتد حتى ولو لم يخلو بها ولو لم يطأها، كل زوجة تلزمها عدة الوفاة مطلقا. أما هنا إذا كانت الفرقة في الحياة وقبل الدخول والخلوة فلا عدة، كما في قوله سبحانه ثم لو لم يخلو بها، هذا الميت، لا عدة الوفاة في المكان الذي كانت المرأة فيه كما سيأتي معنا إن شاء الله، في المكان الذي كانت فيه حين بلغها نعي زوجها، كانت في بيت أهلها وهي في هذه الحالة في بيت أهلها، لم تنتقل إلى زوجها فتعتد في بيت أهلها. لا عدة في فرقة حي قبل وطء وخلوة، وشرط لوطء كونها يوطأ مثل، شرط لوطء أي شرط لعدتها، شرط لعدتها بعد الوطء شروط. الشرط الأول كونها يوطأ مثلها وهي بنت 9 سنين، وكونه يلحق به الولد وهو ابن 10 سنين، وهو ابن 10 سنين. ولخلوة أي شرط لاعتدادها من فرقها زوجها في الحياة بعد الخلوة بها، فيشترط لاعتدادها الشرطان السابقان كونه يوطأ مثلها وكون الزوج ابن 10 سنين فأكثر، ويضاف مطاوعته، الشرط الثالث مطاوعته، فإن خلا بها مكرهة لم تجب عليها العدة مطاوعته. والشرط الرابع قال وعلمه بها، أن يعلم بوجودها في الخلوة، فإن لم يعلم بها فلا عدة عليها، كما لو كان أعمى لم يعلم بوجودها. ولنا شرط، شرط خامس، ألا يكون النكاح مجمعا على بطلانه. إذا كان النكاح مجمعا على بطلانه ولم يطأها وإنما خلا بها فلا عدة عليها، وإذا كان النكاح فاسدا ليس مجمعا على بطلانه وخلا بها فعليها العدة. هذه مسألة نعيدها، مسألة النكاح، تأثير النكاح الباطل والفاسد. نحن قلنا أولا أن الزوج في الحالة الأولى لو كان قد وطئ الزوجة، لو وطئ الزوجة فعليها العدة ولو كان النكاح باطلا. يعني مثلا رجل تزوج أخته من الرضاعة، هذا نكاح باطل مجمع على بطلانه، ووطئها يفرق بينهما وعليها العدة، فحيث وجد الوطء فلا بد من العدة، لهذا لم نشترط هذا الشرط عند الكلام على شرط لوطء. لكن إذا لم يحصل الوطء وكانت الخلوة فقط، نفرق بين النكاح الباطل، إن كان النكاح باطلا فلا عدة عليها، وإن كان فاسدا وخلا بها ثم فارقها أو فرق بينهما فعليه العدة النكاح الفاسد. ومثال ذلك نفس المثال، لو كان قد عقد على أخته من الرضاع ولم يطأها وإنما خلا بها يفرق بينهما ولا عدة عليها، لا عدة بعد الخلوة في النكاح الباطل. أما لو كان النكاح فاسدا، عقد على امرأة بلا ولي ولم يطأها وإنما خلا بها فقط ثم فارقها فعليها العدة، فتثبت العدة بعد الخلوة في النكاح الفاسد لا في النكاح الباطل. إذن لخلوة عندنا 5 شروط. الشرط الأول كونها لخلوة، أي إذا خلى الرجل بزوجته التي عقد عليها ولم يطأها ثم فارقها بطلاق أو فسخ، فيشترط لاعتدادها 5 شروط: كونها يوطأ مثلها بنت 9 سنين فأكثر، كونه مما يلحق به الولد أي ابن 10 سنين فأكثر، الشرط الثالث مطاوعتها له، الشرط الرابع علمه بها أو بوجودها في الخلوة، الشرط الخامس ألا يكون النكاح مجمعا على بطلانه، إن كان مجمعا على بطلانه فلا عدة عليها بعد الخلوة، إن كان فاسدا فعليها العدة. قال وتلزم لوفاة مطلقا، هذا عكس فرقة حياة تلزم لوفاة مطلقا أي كبيرا كان الزوج أو صغيرا يمكنه الوطء يمكنه الوطء أو لا خلا بها أو لا كبيرة كانت أو صغيرة لا نشترط شيئا. إذا عقد إنسان على امرأة حتى لو كان دون 10 سنين أو كانت أقل من 9 إذا عقد وصار زوجين ثم مات الزوج لزمتها عدة الوفاة في جميع الأحوال. وعدة الوفاة ما هي؟ 4 أشهر و10 إلا في الحامل فوضع الحمل كما سيأتي. قال والمعتدات 6 الحامل وعدتها مطلقا إلى وضع كل حمل. عدتها مطلقا أي سواء كانت الفرقة بموت فعدتها وضع الحمل أو بطلاق فعدتها وضع الحمل أو بفسخ. وهذه يسمونها أم العدد وضع الحمل. لو مات الزوج وهي حامل ثم بعد موته بلحظات وضعت الولد انقضت عدتها. عدتها وضع الحمل مطلقا سواء كانت الفرقة بموت أو بطلاق أو بفسخ. ولكن قال إلى وضع كل حمل. لو كان عندها ولدان توأم في بطنها فلا تنقضي العدة إلا بوضع الاثنين. وكذا لو مات في بطنها لو عندها حمل ومات في بطنها لا تنقضي العدة إلا بوضعه. عدتها تنقضي بخروجه. أما السقط فالمؤلف يقول وضع كل حمل تصير به أمة أم ولد. يعني ما الحكم لو وضعت الجنين بعد 40 يوما حملت بحمل 40 يوما ثم وضعته وهي مطلقة هل انقضت عدتها؟ نقول لا، لابد أن تضع ما تصير به المرأة أم ولد وهو ما تبين فيه خلق إنسان. وأقل مدة يتبين فيها خلق الإنسان هي 81 يوما. فلو لم يتبين فيه ذلك فعدتها لا تكون بوضع هذا الحمل بل تكون عدتها بالقروء. مثال ذلك هذه امرأة أقل ما يتبين فيه 81 يوما والغالب 90 يوما. فهذه امرأة مطلقة وهي حامل وضعت الحمل بعد 100 يوم مثلا تبين في خلق الإنسان انقضت عدتها بوضع الحمل. أو وضعته بعد 85 يوما ونظرنا فيه فإذا فيه خلق الإنسان يعني ظهر فيه الرأس اليد الرجل نحو ذلك فانقضت عدتها. لكن هذه امرأة مطلقة وحامل ووضعت حملها بعد 80 يوما فنحكم ونقول إن هذا لا يتبين فيه خلق الإنسان شرعا لابد أن يمر عليه 81 يوما وهذا النازل لا يعتبر حملا والدم المصاحب له ليس نفاسا. فهذه لم تنتهي عدتها بوضع الحمل إنما عدتها تكون بالأقراء يعني بالحيض كالحالة الثالثة. قال وشرط لحوقه للزوج يعني هذا الحمل متى يكون وضعه منهيا للعدة؟ الحمل هذا عرفنا أن له عمرا معينا تبين في خلق الإنسان وأيضا يكون مما يلحق الزوج أتى بعد 6 أشهر من إمكان اجتماعه بها وعاش وكان الزوج ممن يوطأ مثله. رجعنا إلى شروط لحوق النسب. فمثلا لو تزوج امرأة ومنذ أمكن اجتماعه بها مضى مثلا بعد 4 أشهر من هذا الوقت فطلقها، طلقها، فقالوا هذه حامل ننتظر انتهاء عدتها بوضع الحمل، فإذا هي بعد 5 أشهر تضع ولدا ويعيش، فنحن نعلم أن هذا الولد ليس له، هذا الولد لا يلحق بالزوج ولا يكون وضعه هنا منهيا للعدة، فعدتها تكون بالحيض وليس بوضع الحمل، تنتظر حتى ينتهي نفاسها، إذا حكينا إذا عاش الولد فهذا نفاس أو نزل بعد مدة يكون الدم نفاسا، ينتهي نفاسها ثم تعتد 3 حيض. إذن عدة الحامل وضع كل الحمل بشرطين في الحمل، يكون الحمل مما تصير به الأمة أم ولد وهو ما تبين في خلق الإنسان وذكرنا مدته، وأن يكون الحمل مما يلحق الزوج حيث النسب، زوج يطأ مثله أتت به بعد 6 أشهر من إمكان الاجتماع إلى آخره. قالوا أقل مدته 6 أشهر أي مدة اللحوق كما تقدم، فلو أتت به لأقل من 6 أشهر منذ أمكن اجتماعهما بعد العقد لم يلحق بالواطئ ولم تنقضي به العدة، أقل مدته 6 أشهر وغالبها 9 وأكثرها 4 سنين كما تقدم معنا في لحوق النسب. قال ويباح إلقاء نطفة قبل 40 يوما، يباح للزوجة أن تلقي نطفة بدواء مباح، أن تشرب دواء مباحا لإلقاء النطفة قبل 40 يوم أي في الطور الأول، ويشترط في ذلك إذن الزوج، لأن الإنجاب حق أو لأن الولد حق لهما، فللزوجين أن يتفقا على إسقاط الجنين قبل مضي 40 يوما، هذا المذهب. أكثر 4 سنين شرحناها في لحوق النسب، في أن لو طلق الرجل منذ أبانها، طلق الرجل امرأته وأتت بولد بعد 2 مثلا يلحقه، لأن أكثر الحمل 4 سنوات، لو أتت به لأقل من 4 سنوات بيوم يلحقه. الثانية من المعتدات المتوفى عنها بلا حمل، توفى عنها وليست حاملا، قلنا ولو قبل الدخول كل متوفى عنها، فتعتد حرة 4 أشهر و10 ليال ب10 أيام، وآنة نصفها أي وتعتد آنة نصفها أي تعتد 2 شهر و5 أيام، ومبعضة بالحساب، لو كان بعضها لو كان نصفها حرا ونصفها أمة فإنها تعتد نصف عدة الحرة أي 2 شهر و5 أيام، وتعتد نصف عدة أمة أي 1 شهر و3 أيام بجبر الكسر، فيكون المجموع 3 أشهر و8 أيام، هذه المبعضة تعتد 3 أشهر و8 أيام. قال وتعتد من أبانها في مرض موته الأطول من عدة وفاة أو طلاق إن ورثت وإلا عدة طلاق. قبل الدخول في التفاصيل، أبانها في مرض موته، اجتمع عندنا طلاق وموت، أي هذا الرجل طلق زوجته في مرض الموت، مرض الموت المقصود به مرض الموت المخوف الذي يغلب على الظن حدوث الموت معه بتقرير الأطباء، طلقها في مرض الموت المخوف، فهذه تعتد للطلاق، تعتد للطلاق، ثم هي أثناء عدة الطلاق مات، فهنا البحث هل تستأنف العدة وأبعد الأجلين أو تكمل عدة الطلاق ونرجع إلى هل ترث أصلا منه وهذا متهم بحرمانها من ميراثه أو لا، فعندنا حالات، انتبهوا لهذه الحالات. هنا نقول أولا تعتد من أبانها في مرض موته إذا دخل بها، إذا كان قد دخل بها، هذا شرط، دخل بها. ستعتد الأطول من عدة وفاة أو طلاق إن ورثت. ومتى ترث؟ ترث أولا هو أبانها طلاقا، طلقها طلاقا بائنا في مرضه الموت، مرض موته المخوف، وهذه نحن نورثها معاقبة له بنقيض قصده، نورثها ولكن بشرط ترث إذا كانت مسلمة لاتفاق الدين وحرة ولم تأتي البينونة من قبلها. قال وإلا عدة طلاق، أي إذا لم ترث لكونها ذمية أو كانت البينونة أو كانت أمة أو كانت البينونة بطلبها، فهنا تكمل عدة طلاق. في المسألة الأولى طلقها وحكمنا بإرثها لكونها مسلمة حرة والبينونة ليست منها، فالمؤلف يقول تعتد الأطول من عدة وفاة أو طلاق إذا مات استأنفت العدة، هي كانت في عدة طلاق استأنفت، تبدأ عدة جديدة وتعتد الأطول من العدتين بحسب، قد يكون الأطول لها 4 أشهر و10 أيام لو كانت مثلا تحيض 3 حيض، لو كانت من ذوات الحيض وتحيض 3 حيض في أقل من ذلك، أو كانت تعتد بالأقرب بالشهور، يائسة تعتد أو صغيرة 3 أشهر فإن عدة الوفاة أطول. إذن هذه التي ترث مدخول بها وترث فإنها تعتد أطول العدتين، تستأنف العدة، هذا مهم، تستأنف العدة وتعتد الأطول من العدتين. وإلا ترث إذا لم تكن وارثة، لماذا ليست وارثة؟ لكونها ذمية أو أمة أو البينونة بطلبها. وإلا عدة طلاق، أي تكمل عدة الطلاق التي بدأتها منذ طلقت، هذه المدخول بها. أما إن لم يدخل بها، هذه حالة ثانية مستقلة، إذا لم يدخل بها فإنها ترثه معاقبة له ولا عدة عليها أصلا، هذه طلقت في الحياة من غير دخول، والمقصود ولا خلوة، فهذه ترث معاقبة له ولا عدة عليها لأنها مبانة في الحياة قبل الدخول، لا عدة عليها لا من طلاق ولا من موت لأنها بانت قبل موته، بانت قبل موته ولم يكن عليها عدة أصلا في حياته، هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة إذا أبانها في الصحة، ليس في مرض الموت، أبانها في حال الصحة ليس متهما، أبانها في حال الصحة ثم مات وهي في العدة، عدة الطلاق الذي في الصحة، فإنها لا تنتقل، لا تنتقل، تبقى على عدة طلاقها. نحن هناك جعلنا لها، أبقينا لها حكم الزوجية تبعا للتوريث، فنقلناها من عدة الطلاق إلى عدة الوفاة، لكن هذه كانت قد بانت في حال الصحة وتعتد عدة الطلاق، فلما مات مات وهي ليست زوجة فلا تنتقل. الحالة الرابعة إذا طلقها طلاقا رجعيا وليس بائنا ثم مات وهي في العدة، هي في عدة الطلاق الرجعي، الطلاق الرجعي هذا المطلقة رجعيا لها حكم ماذا؟ حكم الزوجات. إذا طلقها وهي في العدة فإنها تستأنف عدة الوفاة من حين موته، هذه زوجة فنلغي عدة الطلاق الرجعي تستأنف عدة الوفاة. إذن هذه 4 حالات لمسألة اجتماع الطلاق مع الوفاة، طلقت ثم مات، طلقت في الصحة، طلقت في المرض، طلقت قبل الدخول وبعد الدخول، وارثة غير وارثة، هي على التفصيل ست حالات، على الإجمال أربع حالات. قال الثالثة أي المعتدة الثالثة ذات الحيض، أي المرأة التي تحيض ليست اليائسة ولا الصغيرة، ذات الحيض المفارقة في الحياة، فارقها في الحياة فتعتد، يعني أي بعد الدخول، بشرط بعد الدخول أو الخلوة، بعد الدخول أو الخلوة فتعتد حرة ومبعضة بثلاث حيضات. حتى المبعضة، لأن الأقراء لا تتبعض، فتعتد حرة ومبعضة بثلاث حيضات، وأمة بحيضتين، تعتد الأمة بحيضتين. الحرة إذا طلقت فربنا سبحانه وتعالى يقول والمطلقات يتربصن، المطلقة غير الحامل، والمطلقة مدخول أو مخلو بها بدليل الأدلة الأخرى، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. وفسر الحنابل القروء بالحيض، قروء جمع قرء بفتح القاف، وفسروها بأدلة، منها حديث دع الصلاة أيام أقرائك، فالحيض هو، فالأقراء هي الحيض وليست الطهر كما ذهب بعض الفقهاء. ولا تعتد بالحيضة التي طلقت فيها، لو طلقت في الحيض طلاق بدعي يقع عند في المذهب وعند الجمهور، ولكن لا تحسب، بل تنتظر حتى تنتهي الحيضة هذه وتطهر منها ثم تبدأ الحيضة الجديدة. وكذلك لا تعتد بنفاس طلقت فيه، وهذا من الفروق بين النفاس والحيض، أنه لا يحسب النفاس في العدة، بل تنتظر حتى ينتهي النفاس ثم تعتد بعده بثلاث حيضات. قال الرابعة المفارقة في الحياة ولم تحض لصغر أو إياس، صغيرة لا تحيض أو آيسة بلغت 50 سن الإياس والخمسين في المذهب، فتعتد حرة بثلاثة أشهر، وآمة بشهرين، ومبعضة بالحساب، وذلك لقوله تعالى واللائي لم قال سبحانه واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن، يعني الصغيرات والآيسات ثلاثة أشهر، والمبعضة بالحساب، فلو كان نصفها حرا ونصفها أمة اعتدت شهرين ونصف شهر. وإذا قلنا ثلاثة أشهر فإنها تبدأ، فإن العدة تبدأ من الساعة التي وقع فيها الطلاق إلى مثلها بعد ثلاثة أشهر، إلى مثلها بعد ثلاثة أشهر. الخامسة من ارتفع حيضها، أي انقطع وذهب ولم تعلم ما رفعه، المقصود ارتفع حيضها قبل أن تبلغ سن الإياس، كانت تحيض ثم ارتفع حيضها ولم تعلم ما رفعه، لا مرض ولا شيء، فهذه تعتد سنة، تعتد للحمل غالب مدته أي تسعة أشهر، ثم تعتد كآيسة أي ثلاثة أشهر، فالمجموع سنة. التي ارتفع حيضها ولم تعلم ما رفعه تعتد سنة. كيف جاءت السنة؟ أعطيناها هذه احتمال أنها حامل واحتمال أنها آيسة، فأعطيناها تسعة أشهر غالب الحمل إضافة إلى ثلاثة أشهر عدة الآيسة في هذه سنة، وهذا قضاء عمر رضي الله عنه كما قال الشافعي رحمه الله، قضاء عمر تعتد سنة. قال وإن علمت ما رفعه، أي من مرض أو رضاع، تعلم لماذا توقف الحيض، لأنها ترضع كعادة بعض النساء أو لأنها مرضت، إن علمت ما رفعه فلا تزال، أي تنتظر، فلا تزال حتى يعود أي الحيض فتعتد به، أو تصير آيسة فتعتد عدتها أي عدة الحيض، تبقى تنتظر الحيض حتى يأتي فتعتد به، أو حتى تبلغ 50 سنة وهي كل هذا في العدة. 50 سنة حتى تعتد عدة الآيسات. هذه مسألة مشكلة، قضية إذا ارتفع الحيض وهي تعلم سببه، وأننا نقول تنتظر مهما طالت المدة أو حتى تبلغ اليأس. فعن أحمد رحمه الله رواية أنها تعتد سنة كالأولى، تعتد سنة. اختار الشيخ تقي الدين رحمه الله أنها إن علمت عدم عوده فكآيسة، يعني 3 أشهر، وإلا إن ظنت أو علمت عودته اعتدت لوقت اعتدت سنة. يعني شيخ الإسلام لا يقول سنة في جميع الأحوال، يقول إن علمت عدم العودة، يعني قال لها الأطباء مثلا إن هذا المرض الذي مرضت به لن يعود معه الحيض، فتعتد عدة الآيسة 3 أشهر. وإلا إذا كانت ترجو عودته فإنها تعتد سنة، أخذا برواية أحمد رحمه الله تعتد سنة. قال وعدة بالغة لم تحض، يعني الصغيرة التي لم تحض قلنا عدتها كم؟ 3 أشهر. لكن هذه بالغة ولم تحض، هذه حالة أخرى، بالغة ولم تحض. ومستحاضة مبتدأة، أول ما بدأها الحيض بدأت مستحاضة فليس عندها عادة، أو ناسية، يعني كان عندها عادة لكن نسيت وقتها، نسيت وقت العادة، ناسية لوقت حيضها ولا تمييز لها، هؤلاء 3 يعتدون كآيسة، يعتدون بالأشهر 3 أشهر، لأنهم لا يعلمون وقت الحيض. البالغة التي لم يأتيها حيض سنعطيها عدة الآيسة أيضا، المستحاضة التي بدأت مستحاضة، المعتادة التي نسيت استحيضت ولكن وهي ناسية لوقت عادتها ولا تمييز لها، هؤلاء 3 يعتدون كآيسة، أي 3 أشهر. الحالة 6 والأخيرة، قال امرأة المفقود تتربص. المفقود من انقطع خبره ولم تعلم حياته ولا موته، وهذا إما أن تكون غيبته ظاهرها السلامة وإما أن تكون ظاهرها الهلاك. قال امرأة المفقود تتربص، ولو أمة، ولو كانت هذه الزوجة أمة، ولو أمة تتربص 4 سنين إن انقطع خبره لغيبة ظاهرها الهلاك. هذا غاب في غيبة ظاهرها الهلاك، كما لو كان بين الصفين في حال الحرب، رأوه في حال الحرب بين الصفين ثم فقد، فالغالب أنه هلك. أو كما لو فقد بين أهله، اختفى فجأة وهو بين أهله، هذا الغالب أنه هلك، أو في صحراء. فهذه تنتظر 4 سنين يحكم بموته بعدها، وتعتد للوفاة، تعتد لوفاته بعد 4 سنين، هذه الحالة الأولى. قال وتسعين، أي وتعتد 90 منذ ولد، إن كان ظاهرها السلامة، أي إن كانت غيبته ظاهرها السلامة، كمن سافر للتجارة ثم فقد. كم تتربص؟ حتى يبلغ عمر زوجها 90 سنة منذ ولد. فلو كان الزوج مثلا عند الغيبة عمره، كان عمره 40 سنة، فتنتظر 50 سنة، هذا على فرض أنه لم يعلم خبره ولم يتحقق موته، هو فقد ولا يدرى شيء عنه في غيبة ظاهرها السلامة، سافر للعمل في بلد أو للتجارة، فتنتظر حتى يبلغ زوجها 90 سنة. قالوا لأنه لا يعيش غالبا أكثر من ذلك، فنحكم حينئذ بموته ونورث ورثته تركته، وتعتد هي الوفاة. قال ثم تعتد الوفاة، أي في الحالتين، في الحالتين تعتد الوفاة، ليست عند الطلاق. فهذا المفقود في مجمع الفقه الإسلامي له قرار في امرأة المفقود أن المرجع في ذلك هي القاضي، وذلك يختلف باختلاف الأحوال، وأن القاضي يراسل وينظر ويراسل الدول. وقالوا إن لكن هذا القاضي لا يعني يأمر بالتربص مدة لا تزيد على 4 سنين، هذا قرار المجمع، ولا تقل عن سنة، لأن الأحوال الآن اختلفت، إنه يبعد إنه خلال 4 سنين لا يدرى حال الإنسان، لو سافر للتجارة تراسل الدول يبحث عنه في السفارات ونحو ذلك. فقرار المجمع الفقه الإسلامي أنها تتربص مدة لا تزيد على 4 سنين ولا تقل عن سنة. ومن المسائل العظيمة في هذا الزمن المسلمات في الدول التي ليس فيها قضاء شرعي، خاصة إذا هاجرت المرأة من بلاد فيها حرب إلى بلد أوروبي مثلا، ثم فقد خبر زوجها، فقد خبر زوجها ولا ليس هناك قاض شرعي، فإن جماعة المسلمين كما نص على ذلك بعض الفقهاء المالكية، جماعة المسلمين يقومون مقام القاضي، جماعة من عدول المسلمين يجتمعون فيفتشون عن حال هذا الرجل ويبحثون، ثم يحكمون بموته في مدة لا تتجاوز 4 سنين ولا تقل عن سنة، ولا تقل عن سنة. قال: وإن طلق غائب أو مات، مات وهو غائب عنها أو طلق وهو غائب، فابتداء العدة من الفرقة، أي ولو لم تعلن بها. يعني مثلا هذه امرأة زوجها مسافر في بلاد بعيد عنها، ثم بعد 5 أشهر قيل لها إن زوجك قد مات من 5 أشهر، العدة عندنا تبدأ من وفاته، فتنقضي العدة بمضي الزمن ولا تعتد في هذا المثال. أو قالوا لها إن زوجك قد مات من شهر، فقد مضى شهر من العدة وتضيف إليه 3 أشهر و10 أيام، إذن في عدة الطلاق أو في عدة الموت، تبدأ العدة من لحظة الطلاق أو الموت ولو لم تعلم بها الزوجة، فربما لا تعتد لأن زمن العدة قد فات. قال: وعدة من وطئت، وعدة من وطئت بشبهة أو زنا ولو كانت متزوجة، عدتها كمطلقة. امرأة وطئت بشبهة، يعني كانت نائمة فدخل عليها رجل مثلا الفندق، أخطأ في الغرفة ونام وجاء معها يظنها زوجته، هذه تسمى موطوئة بشبهة، تعتد كمطلقة. إن كانت من ذوات الحيض فعدتها 3 حيض، كانت أيسة 3 أشهر، إلا أمة غير مزوجة فتستبرأ، إلا أمة غير مزوجة فتستبرأ بحيضة. الأمة إذا وطئت بشبهة أو زنا وهي ليست مزوجة فإنها تستبرأ بحيضة، كما سيأتي معنا في الحديث، حديث سبايا أو طاس. وإذا كانت مزوجة عياذا بالله ثم وطئت بشبهة أو بزنا فإنها تعتد كمطلقة أيضا، ويحرم على زوجها أن يطأها في الفرج ما دامت في العدة. هذا المذهب، يحرم على زوجها أن يطأها في الفرج ما دامت في العدة. قال: وإن وطئت معتدة، إن وطئت معتدة يعني معتدة من طلاق، هذه امرأة معتدة من طلاق أو غيره، أثناء العدة وطئت بشبهة أو زنا، فبشبهة متعلق بقول وطئت، هي أثناء العدة وطئت، هنا يتكلم على قضية العدد، عدة الأول عدة الثاني، هي معتدة وأثناء العدة وطئت بشبهة أو زنا أو نكاح فاسد، وطئت بنكاح فاسد وسنفرق بينهما، ماذا تعمل في العدد؟ أتمت عدة الأول ولا يحتسب منها مقامها عند الثاني ثم اعتدت لثان. يعني مثلا مثال امرأة في عدتها طلقها زوجها وبعد حيضة فقط تزوجت نكاحا فاسدا نكاحا فاسدا. وهنا إشكال أن النكاح في العدة هو نكاح باطل وليس فاسدا. أجاب البهوتي عن هذا الإشكال بأنه يحمل على صورة اختلف في صحتها. هو نكاح في العدة ولكن في صورة اختلف في صحتها مثل النكاح الواقع في عدة الزنا، فهذا فيه خلاف فهو فاسد وليس باطلا. أو النكاح الواقع بعد انقطاع الحيضة الثالثة وقبل الغسل، نحن عندنا العدة مستمرة لو قبل الغسل، لكن هذا فيه خلاف بعد انقطاع الحيضة وقبل الغسل فيه خلاف، فلو نكحها هنا فهو نكاح في العدة ويسمى نكاحا فاسدا لوجود الخلاف. فالمهم أن هذه المرأة كانت في عدة زوجها، انتهى منها حيضة ثم نكحت نكاحا فاسدا، أو كان في عدة الزنا هذا المثال، مضى منها حيضة ثم نكحت نكاحا فاسدا وفرقنا بينهم، بقيت عند زوجها مثلا 6 أشهر وفرقنا بينهما، فترجع فتتم عدة الأول. هناك حيضة، إذن بقي لها حيضتان تتم عدة الأول، ولا يحتسب منها مقامها عند الثاني حتى لو كانت حاضت عند الثاني حيضات فلا تحتسب. ثم اعتدت لثان، ثم اعتدت لثان، قالوا إلا إن حملت من الثاني فتعتد من الثاني بوضع الحمل ثم تتم عدة الأول. الأصل أننا نتم عدة الأول ثم نرجع فنأتي بعدة الثاني، إلا إن حملت من الثاني فتضع الحمل، تتم عدة الثاني بوضع الحمل ثم ترجع فتتم عدة الأول. قال ويحرم إحداد على ميت غير زوج فوق 3، والإحداد مصدر أحدت المرأة على زوجها إذا تركت الزينة لموته، وهو اجتناب ما يدعو إلى جماعها ويرغب في النظر إليها من زينة. هذا الإحداد يجب على يحرم الإحداد على غير الزوج فوق 3 ويجوز 3، مثلا تحد على أبيها 3 فأقل، على أخيها 3 فأقل، 3 فأقل. قال ويجب على زوجة ميت، الإحداد واجب على الزوجة إذا مات زوجها، ويباح لبائن. إذن عندنا تفصيل في الزوجة هذه، الإحداد واجب على الزوجة إذا مات زوجها وهي زوجة، هذا لا إشكال فيه، وكذا لو مات وهي مطلقة رجعية. فالمطلقة الرجعية أثناء العدة هي زوجة، ولهذا قلنا تستأنف عدة الوفاة وتحد على زوجها كذلك، لكن قالوا بشرط أن يكون النكاح صحيحا. الإحداد شرطه أن يكون النكاح صحيحا، فلا يجب الإحداد على من كان نكاحها فاسدا. وكذلك يشترط للإحداد أن تكون المرأة في العدة، فإن علمت بالموت بعد مضي العدة فلا إحداد عليها. إذا نحن اشترط 3 شروط للإحداد، أن تكون زوجة أو من في حكم الزوجة كالمطلقة رجعيا، الشرط الثاني أن يكون النكاح صحيحا، فلا إحداد على امرأة مات زوجها في نكاح فاسد، والشرط الثالث أن تكون في العدة، لا زالت في العدة، فلو أنها علمت بالموت بعد انقضاء المدة فلا عدة ولا إحداد. قال ويباح لبائن، هذه امرأة بائن بطلقة أو ب3 أو بفسخ ثم مات مات مطلقها، هي ليست زوجة الآن، فهل تحد؟ نعم تحد. قالوا الحكمة في الإحداد تعظيم مصيبة الموت، تعظيم مصيبة الموت، وهو ترك زينة وطيب وكل ما يدعو إلى جماعها ويرغب في النظر إليها. ترك الزينة والطيب كالزعفران والحلي ولو خاتما والكحل والحناء ولبس الملون من الثياب كالأحمر والأصفر والأخضر، وتحمير الوجه، وتحمير الوجه وحفه، الحف يعني إزالة الشعر بالحلق، أما النتف فالنمص المحرم في المذهب، حف الوجه. قالوا ولها لبس الأبيض ولو حريرا، لأن حسنه من أصل خلقته فلا يلزم تغييره. إذن يحرم عليها أن تلبس الذهب، وهذا تغفل عنه بعض النساء، كذلك الكحل والحناء. قال ويحرم بلا حاجة تحولها من مسكن، من مسكن وجبت فيه. يحرم أفاد أولا أن المرأة في فترة الإحداد يلزمها أن تبقى في المسكن الذي وجبت فيه، يعني أتاها نعي زوجها وهي فيه، كما جاء في الحديث إذا أتاها نعي زوجها وهي فيه. ويحرم عليها التحول، التحول من هذا المسكن، قالوا إلا لحاجة، إن كان هناك حاجة جاز تحولها أو انتقالها أو عدم اعتدادها في هذا البيت كخوفها على نفسها، البيت مثلا بيت زوجها في مكان منقطع، أو كخوفها على مالها، أو حولت قهرا اخرجوها، أو حولها مالكها، أو طلب فوق أجرته، أو كانت لا تجد ما تكتري به إلا من مالها، فتنتقل حينئذ حيث شاءت، أي لا يشترط أن يكون يعني أن تختار الأقرب إلى البيت، حيث شاءت، لأنه سقط لزوم المسكن الأول. إذن المؤلف يقول يحرم بلا حاجة تحولها، أي تحول المعتدة والحادة على زوجها من مسكن وجبت فيه العدة، أي عدة الوفاة، وهو المسكن الذي جاء خبر الموت وهي فيه، أي المقصود هي فيه أي مستقرة تعيش فيه، مثلا هي تعيش في بيت زوجها ولكن في لحظة الوفاة كانت في بيت أهلها، هذا لا يعتبر، مقصود البيت الذي تعيش فيه عند الوفاة. قال ولها الخروج لحاجتها نهارا للمعتدة، والحادة هذه أن تخرج لحاجتها نهارا، كما لو احتاجت إلى جلب طعام أو شراب أو نحو ذلك، أو لعمل لم يسمح لها بتركه. قالوا لا لحاجة غيرها، لا تخرج نهارا لحاجة غيرها كزيارة أمها المريضة، هذا حاجة غيرها، ولا تخرج ليلا إلا لضرورة، ولا تخرج ليلا إلا لضرورة. قال المؤلف رحمه الله ومن ملك أمة، هنا يتكلم باختصار على الاستبراء، من ملك أمة يوطأ مثلها، أي بنت 9 سنين، من أي شخص كان، حتى ولو ملكها من امرأة، ملكها ملك أمة أي بإرث أو شراء، ورثها من امرأة من أمه أو اشتراها، من أي شخص كان من ذكر أو أنثى، حرم عليه وطء ومقدماته قبل استبراء حامل بوضع، ومن تحيض بحيضة وآيسة وصغيرة بشهر. أي إنسان تنتقل إليه أمة، هذا الإنسان قالوا ولو كان طفلا، إذا انتقلت إليه أمة بأي وسيلة، بشراء أو إرث، سواء جاءت من رجل كان يحتمل أنه يطأها أو من امرأة، فإنه يحرم عليه الوطء ومقدماته قبل الاستبراء، ثم ذكر استبراء الأمة، إن كانت حاملا فبوضع الحمل، وإن كانت تحيض فبحيضة، وإن كانت آيسة وصغيرة فبشهر. والدليل على ذلك حديث أبي سعيد في سبايا أوطاس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة. رواه أحمد أبو داود. فاختصر المؤلف هذا الباب، وعندنا حالتان في المذهب فيها استبراء: يلزم الاستبراء كذلك إذا وطئ أمة ثم أراد تزويجها أو بيعها، يلزمه أن يستبرئها قبل أن يبيعها أو قبل أن يزوجها. والحالة الثالثة: إذا اعتقها أو مات عنها لزمها هي استبراء نفسها، اعتقها أو مات عنها لزمها استبراء نفسها. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.